أدلة، الدالة أدلة عقلية، أدلة عقلية، أي عاقل يدرك هذا الشيء، أدلة عقلية دالة على شيء، دالة على قدرة الله على الفعل، على قدرة الله على الفعل. كيف تدل على قدرة الله على الفعل؟ هو يقول سبحانه وتعالى أدلة أمامك مشاهدة ما يمكنها الإنسان. فإذا علمت أن الله سبحانه وتعالى قادر على فعل هذه الأشياء فهو قادر على ذلك، لماذا هو يقدر على هذا ولا يقدر على هذا؟ مستحيل أن يكون قادرا على شيء وليس قادرا على شيء. ولذلك قال: ألم يجعل الأرض مهادا؟ من الذي مهدها؟ من الذي جعلها فراشا؟ من الذي مد هذا المد وبسط هذا البسط؟ هو الله. وهم لو سألت أي مشرك ممكن ملحد تسأله تقول له من خلق السماوات والأرض؟ مثل ما قال لا يقولون الله، لا يقولون الله، فهم يعترفون بذلك. لا يمكن ولو أنكر أمامك بلسانه فإنه في خصمه يقر بذلك. ألم يجعل الأرض مهادا مبسوطة في الأرض تستطيع أن تعيش عليها وأن تبني عليها وأن تزرع عليها وأن تحوطها وأن تنعم عليها؟ كل ذلك نعم الله. والله سبحانه وتعالى يذكر لنا هذه الأيام، يذكر لنا هذه الآيات لوجهين. الوجه الأول لبيان قدرته سبحانه وتعالى، والوجه الثاني لبيان نعمته عليك. نعمته على الأرض هذه نعمة من الله. لو كنت الأرض منبسطة ومهدة فراشا لما استطاع الناس يعيشون عليها، ولما استطاع أن يبنوا عليها وأن يزرعوا عليها، ما استطاعوا. هذه نعمة من الله سبحانه، فيذكرهم بقدرته من جانب وبنعمته سبحانه وتعالى من جانب. ألم نجعل الأرض مهادا، ثم قال: وجبالا أوتادا. لا تزال الآيات فيما تشاهد أمامك على الأرض، الأرض مبسوطة والجبال حولها. لماذا؟ قال: أوتادا جمع وتد، والوتد ما يثبت في الأرض. لذلك جاء في الآية الأخرى قال: وجعل لها رواسي، رواسي تثبت. وقال في الآية الأخرى: أن تميد بكم لئلا تضطرب الأرض، تستقر الأرض، تستطيع أن تعيش وتبني عليها بعد وجود هذه الجبال التي جعلها الله تثبت هذه الأرض. فهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، آيات جبال شامخات وجبال مختلفة الألوان، مختلفة الطول والقصر، كل هذه من آيات الله سبحانه. تدعو الإنسان أن يتفكر وأن يتأمل وصلابة هذه الجبال وقوتها التي سيأتيها يوم ستدك وتصبح ترابا آباء مذكورة. هذا يجعلك تقف أمامها الأرض لهذا والجبال لهذا. وخلقناكم أزواجا، وخلقناكم أزواجا أي خلقنا آدم وذريته أصنافا مختلفين، أصنافا ذكورا وإناثا، ذكورا وإناثا. لأي شيء؟ لتتفكر في خلق الله، تتأمل كيف جمع الخلق. قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن جعلكم أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لتسكنوا إليها. ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ثم قال: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يدعو التفكر